بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن ذو الفضل رحمه الله تعالى في المختصر الصغير ولازلنا في أركان الصلاة، قال التاسع أي من أركان الصلاة السجود مرتين في كل ركعة، السجود الأول والثاني. السجود عندما نقول السجود ركن، يعني السجود مرتين ركن في كل ركعة. قال الله عز وجل اركعوا واسجدوا، فأمر بالركوع والسجود. قال وأقله وضع شيء من الجبهة ووضع بطن أصابع يديه ورجليه ووضع ركبتيه وتحامل برأسه وارتفاع سافله على أعاليه. يشير إلى شروط السجود، لا يصح السجود إلا بشروط. ومن هذه الشروط هو الآن لا يحصل لنا الشروط على طريق صاحب السفينة، هناك يحصل لا يحصل الشروط إنما يذكر بعضها. قال من يعني من هذه الشروط التي وأقله أقل ما يسمى سجودا، أقله أقل ما يسمى سجودا أن يأتي بهذه الشروط وغيرها من الشروط التي لا يصح السجود إلا بها. واحد، وضع شيء من الجبهة ووضع بطن أصابع يديه ورجليه ووضع ركبتيه. أن يسجد يعبر عنه بتعبير آخر، وهو أن يسجد على سبعة أعظم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أمر بالسجود على سبعة أعظم، إذا سجد أحدكم فليسجد على سبعة أعظم. قال إيش؟ الجبهة، وأشار على أنفه، يعني الجبهة والأنف، الجبهة هذا العظم الأول أو العضو الأول، واليدان الراحتان والركبتان والقدمان على بطون الأصابع، فهذه سبع أعظم لابد أن يسجد عليها الإنسان. عندما نقول الجبهة يعني على جزء منها، لا يلزم الجبهة كلها، لا يلزم الجبهة كله، إنما يلزم جزء منها في الأصل. ولهذا قال الشيخ هنا تعبيرا دقيقا وضع شيء من الجبهة، الأقل هذا وضع شيء من الجبهة ولو قليل الجبهة، ولا يسجد على قرنه على جنب كذا مسروع أو مسعور، لا على الجبهة، على شيء من الجبهة. هذا أول شرط، على شيء من الجبهة ووضع يدي بطن أصابع يديه، أن يضع يديه على الأرض، وكذلك ركبتين ووضع ركبتيه، هذا كله يضعه. وعندما نقول إن ذلك شرط يعني أنه يجب عليه وضع ذلك ولو لحظة بقدر أدنى الطمأنينة، فلا يصح أن يسجد على بعض الأعضاء بلا ضرورة ولا شيء كل الوقت، ها يضع يدا ويرفع يد، هذا ليس بسجود، أو يرفع رجل أو القدمين. لكن لو وضع السبع الأعضاء وسجد عليها ثم رفع شيئا منها بعد ذلك، رفع رجلا أو يدا بعد ذلك، فإنه لا يضر لأنه قديه الصحة منه سجوده الأصل، وإن كان لا يجوز لا يليك، لكن الأصل وقع، الأصل وقع، لكن لا يرفع رأسه. طيب، أن يسجد على سبع أعضاء، وبالنسبة للرجلين المطلوب بطون الأصابع لا رؤوس الأصابع، بطون الأصابع، بطون أصابع الرجلين لا رؤوس الأصابع. هذا الشرط الأول، أن يسجد على سبعة أعضاء. الشرط الثاني، وتحامل برأسه، أن يتحامل بثوب رأسه، يضع يعني يضع ثوب رأسه على الأرض. والضابط في ذلك بحيث لو وضع رأسه على السنج أو قطن لا هس هذا الشيء الذي ينضغط، إذا انضغط ثوب رأسه ثقيل ما شاء الله كم كيلو، كل واحد بوزن تمام. فإذا وضع رأسه على الأرض انضغط الشيء الذي تحته، إذا كان مما يقبل الضغط، ما هو يضغط على الحجر حيث يضغط الحجر، لا، لو وضع رأسه على شيء ينضغط لانضغط، هذا يسمونه تحامل برأسه من غير ضغط ولا كبس ولا مسح ولا أيوة. طيب هذا هو يعني هذا من أجل ماذا؟ يعني خشية أن يرفع رأسه يضغط على يديه ويجعل رأسه معلقا، يعني لا يكاد يضعه على الأرض، يمكن خايف من الشمس ولا شيء، والله خايف من التراب والغبار، مصيبة لو كان هذا خايف إيش من أن يمسه التراب والغبار. سبحان الله، تعثر وتعثر جبهتك في من أجل الله سبحانه وتعالى. ها، ما ينبغي الإنسان أن يكون يعني شديدا وإلى هذا الحد، النظافة الزايدة على الحد هذه، ها، نظافة من الإيمان، هذا من رواه لكنه معناه صحيح حتى لو كان ضعيفا، صح، النظافة من الإيمان، الطهور شطر الإيمان، النظافة من الإيمان، الطهور شطر الإيمان، لكن ليس على هذا الحد أنه لا يريد أن يوسخ نفسه. إيش يقول عمار بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله؟ من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة يطير في قعرها تحت الثرى اللبثة. هذا مما يرغب في من كان حين تصيب الشمس جبهته، جرد قليل شمس ما أبغى أجيب أبتني بيض ظهر صح ها. من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي تبقى بشاشته، يبرق كي تبقى بشاشته، ذكره بقوله فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمة غبراء موحشة يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثة، يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثة. هذا ذكرنا احنا بالسجود، السجود ذكرنا احنا بهذه الأبيات الجميلة. الشاهد هنا أن يتحامل بثوب الرأس على الأرض، يتحامل بثوب الرأس على الأرض. ودائما ذكرني أيضا مسألة دائما يسألون كثير، هل يجوز أن يصلي الإنسان فوق السنج؟ هل يجوز الإنسان أن يصلي فوق كنبة؟ ما في شيء يجوز، ما في شيء يجوز أن يصلي فوق السنج أو كنبة أو غير ذلك، وما وليس هناك ما يعني ما يمنع من ذلك. فمن شروط السجود أن يتحامل بثوب رأسه على الأرض، إلا إذا اضطر اضطرارا، يعني هذا قضية ثانية، يعني شيء صار عندي جرح نافلة في الجبهة ما أستطيع أمس الأرض، ها، معذور، قضية ثانية. قال وارتفاع أسافله على أعاليه، أيضا من شروط السجود ارتفاع أسافله، أسافله يعني جائرته، يعني مؤخرته، المؤخرة تكون أعلى، أما تسجد أنت تكون تسجد عاليك ايش مشي راسك، راسك اعلاك، فانت تضع راسك منخفض، ها، وعجز الظهر مرتفع، هذا ايش؟ هذا سجود، هذا شرط. فلو كان لا ارتفع عاليه على اسفله، ارتفعت عاليه على اسفله، كان يكون مثلا في جبل وارتفاع الجبل جهه القبله وسجد، يصير كيف؟ راسه مرتفع، ما يصح السجود هذا، لا يصح هكذا السجود الا يعني عند الاضطرار، عند الاضطرار مثل في الاضطرار هو هذا حاله. لو صارت الناس زحمه هاي انت تسجد في دار اخوك، صح لا؟ وهذا الكلام تسمعونه لكنه في الحرم هناك بعنا وقعنا مصدق، ما عاد معك حد المكان نظاره. فعلا في مره من المرات قام الصلاه واعتكنت الناس في السلالم، يعني صلينا بصعوبه، يعني ايش حتى ظهر اخوك مع صعوبه جدا فعلا، يعني في حاله اضطراب، حاله اضطراب. فلكن الاصل انه ايش؟ يشترط ان يكون كما هو معلوم في السجود ان تكون اعاليه منخفضه عن اسافله، وغير ذلك من شروط السجود. قال العاشر: الطمأنينة فيه. فين؟ في الحرم. فين؟ في السجود. ما حد فصل. الطمأنينة فيه، هي في السجود. طيب، الحادية عشر: الجلوس بين السجدتين ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المسيء صلاة. فهذا الدليل، وهذا يعني يسميه الشافعي ركوع أو ركن قصير، الاعتدال والجلوس بين السجدتين عند الشافعي ركن قصير، ونازعهم الإمام النووي رحمه الله في هذا. الثاني عشر: الطمأنينة فيه، الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين. طيب، الثالث عشر، العدد نقول الثالث عشر بفتح الجزئين مبني على فتح، أحد عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، جاء سبعة عشر رجلا. سبعة مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل بعد، أيوة، يعني ما يكون فيه استثناء إلا في اثنان، اثنى عشر حسب موضعه، مثل المثنى اثنى عشر ولا اثني عشر حسب موضعه. طيب، الثالثة عشر: التشهد الأخير. التشهد الأخير هو أيضا ما نسميه التحيات، التشهد سمى التشهد لأن فيه الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويقال أيضا التحيات لأنه يبدأ بالتحيات. التشهد الأخير، الأخير في مقابل التشهد الأول. التشهد الأول سنة، والتشهد الأخير ركن. التشهد الأخير هو الذي هو ركن، ولا نحتاج إلى اشتراط الطمأنينة في القعود الذي يكون فيه التشهد الأخير، لأننا قد اشترطنا التشهد. والتشهد الصيغة، صلى الله عليه، صيغة التشهد، من الصيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الصيغ الواردة عن ابن عباس: التحيات المباركات الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا واردة عن من؟ ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصيغة الواردة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والمباركات والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي، التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا بالله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإمام الشافعي اختار الوارد عن ابن عباس، والإمام أحمد اختار الوارد عن ابن مسعود، وكل له رأيه. الشافعي يقول أنه رواية ابن عباس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القراءة في الصلاة، وقال إذن هذا الذي كان يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا قال أفضل. والإمام أحمد نظر إلى أن الرواية التي رويت عن مسعود أقوى سندا وطريقا من رواية ابن عباس، فقال يعني ذاك أفضل، وكله صحيح كله صحيح، إلا فقط هم يختلفون الآن من جهة أيها أفضل المختار. أيوة كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراب التشهد، عرفنا التشهد، تعرفون التشهد صح، ذكرنا التشهدين صح. الرابع عشر القعود فيه، هذا تعبير بعضهم كتعبير صاحب المختصر، التشهد الأخير والقعود فيه، بعضهم يعكس يقول الجلوس الأخير والتشهد فيه مثل ما فعل صاحب آمين أبو شجاع، الجلوس الأخير أو القعود الأخير والتشهد في أيهم ينقع في الثاني، نقعد مع في التشهد ولا نتشهد في القعود؟ الأمر سهل. أنا أعتقد أن التشهد في القعود أحسن، يعني القعود التشهد فيها أظنه أليق والله أعلم، سهل الأمر على كل حال. أيوة هذا القعود والجلوس لا يشترط، لم نشترط فيه الطمأنينة صح، قلنا لأنه ما يحتاج نحن نشترط الطمأنينة، واشترطنا التشهد، قلنا نحن تشهد كامل طمأنينة وزيادة في الجماعة هذا لها. أغلق الباب أغلق الباب، ما أسمع. أيوة طيب. السادس عشر السلام، وأقله السلام عليكم. السلام كما دل على ذلك حديث علي الذي ذكرناه يستحق الصلاة، ها سبق تسهوا ها مشكلة نظارات، يعني هذا ما نشوف أنا شوفها البعيد يعني كم مراد بعيد، لكن كتاب لا من الضرار لا من مشكلة وكذا، أنا نقرأ بلا نظارات، لكن إذا نقرأ في كتاب نشوف بلا نظارة. أيوة وهذا للبعيد، الحين مشكلة أنتم بعيد عشان نشوفكم نلبس النظارة، وعشان نقرأ لازم يكون كتاب بعيد عشان ما يصير خطأ. أيوة الحمد لله. قال الخامس عشر الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير، ها قد علمنا كيف نصلي عليه كيف نسلم عليه نسلم عليه كيف نصلي عليه، قال قولوا قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، قولوا أمر، قولوا أمر. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير فرض وركن. وأقلها اللهم صلي على محمد، صلي اللهم على صلي اللهم على محمد اللهم صلي على محمد بس، هذا أقلها. ولكن الصيغة الأكمل اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هناك صيغ أخرى أيضا وعلى آله وذريته وأزواجه وذريته، ها صيغ أخرى وكلها جائزة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير، الصلاة على النبي طبعا الصلاة على النبي، بس نحن نقول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على النبي وآله، الصلاة على الآل ليست التحيات ايوه معناها التحيات. ايش معناها تشهد ولا كلمه التشهد؟ التشهد مصدر تشهد من شهد، الشهاده مطلوبه من الشهاده، تشهد فعل الشهاده، قال الشهاده، لكن اصلها من الشهاده، شهد الشيء حضره او علمه او اخبر عن علم، واصل الشهاده الاخبار عن علم، الاخبار باللسان عن علم بقلب، فلا بد من مواطاه بين القلب واللسان. عندما اقول محمد رسول الله، اذا كنت من قلبك صدق بان محمد رسول الله وقلت في لسانك محمد رسول الله اخبرت هذا خبر، هذا الخبر اذا كان نابعا عن علم في القلب فهذا شهاده. الشهاده عندما اقول لك ان تشهد، مثل ما تشهد عند القاضي تقول الكتاب حق باكرمان، خبر. الشهاده عباره عن ايش؟ نوع من انواع الاخبار، من الاخبار، من نوع من انواع الخبر. الشهاده عباره عن اخبار واعلام، اخبار واعلام. فعندما نقول اشهد يعني اعلم واخبر عن، بس بشرط هذه الشهاده ما تكون اخبار، اي اخبار، ممكن تخبر بخبر تقول يعني اليهود اليهود عزير، يقولون عزير ابن الله، اخبار ما يضره شيء، تعتقد ولا ما تعتقد. لكن الشهاده لازم تكون اخبار عن علم واعتقاد، عن علم واعتقاد، يعني شيء تقول انت من قلبك معتقد فيه مصدق، والا كانت شهاده زور، تقول ايوه هل اعطاك فلان هذا الكلام؟ تقول نعم وهو كذب، من الشهاده بيرده كذب، من شهاده زور. نعم الشهاده الحقيقيه لازم تكون ايش؟ عن علم ويقين. يعني نحن نقول اشهد ان لا اله الا الله، اذا كنت مستيقن انه لا اله الا الله واخبرت هذا شهاده، مستيقن انه محمد رسول الله واخبرت هذا شهاده. فاذا شهدت الشهادتين عن صدق، عن يقين بالقلب، هذا شهاده. فالمراد هذا يعني، فاذا تشهد الانسان بهما قالوا تشهد، فالتشهد سمي تشهد ان فيه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. المنافقون قالوا نشهد، اذا جاءكم المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، هم قالوا باللسان لكن في القلب ماشي، في القلب كذاب، كذاب لمن بكره صح كذابين ما يشهدون، ما يعني يعتقدون في ان محمد رسول الله. ولذلك اكذبهم الله في الايه الثالثه، قال والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اكذبهم الله عشان ما حد يغلط، يقول الله عز وجل كذب المنافقين، كذبهم لما قال اشهد ان محمد رسول الله، يعني هو محمد مو رسول الله؟ انا ما قلت محمد مو رسول الله، انا قلت هم شهادتهم كذب، وعشان ما حد يقول هذا الكلام قال الله قبل ذلك والله يعلم انك لرسوله، وبعدين نرجع لهم وقال والله يشهد ان المنافقين كاذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، لو قالوا نخبر نقول، قلنا لهم صح، قالوا نشهد من الكذب. عرفت الشهادة؟ الشهادة الإعلام عن علم ويقين، الإعلام والإخبار عن علم ويقين، هذا الشهادة. والتحيات معناها تحايا، جمع تحية، تحية بعد تحية، نحيي الله عز وجل ونرسل إليه تحايانا، التحيات المباركات لله. أنتم تحيون الملوك، ملوك الدنيا هؤلاء الجهلة صح، ما يحيون الملوك، ملوك الدنيا يحيونهم، تحية للملك، جلالة الملك تحية واصل التحية قالوا من الحياة والدعاء بالحياة، لا لكن بعضهم يقول لا ما له علاقة. فالتحيات يعني تحايا وسلام لله سبحانه وتعالى، التحايا مش السلام لله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السلام لله، أو المسلمون كانوا في أول عهد يقولوا السلام لله، السلام علي على النبي، السلام علينا. فقال الرسول السلام، الله السلام، ها الله هو السلام، لا تقول السلام لله، السلام علي، اللهم أنت السلام، منك السلام، الله السلام. قالوا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا على نبي الله صلى الله عليه وسلم. فالتحيات معناها التحايا والتعظيمات، التحايا والتعظيمات لله. والصلوات جمع صلاة، صلاتنا لله. طيب قال السلام أقله السلام عليكم، السلام التحية التسليم، يعني السلام التسليم أقله السلام عليكم، يعني يقصد هنا لعله أقله السلام عليكم، يعني أنه الأصل الكافي فيه التسليم الأولى، الركن هو التسليم الأولى، وليس أقله السلام عليكم، أقله سلام عليكم معاشي أل أقل. السلام الركن هو التسليم الأولى، السلام عليكم خلاص خارج المسلم، هذا ركن. الثاني سنة، يعني لو قلت السلام عليكم وقمت صلاتك إيش صحيحة، لا تفعلها يعني، بس الصلاة صحيحة. أيوة الركن، السلام الركن هو التسليم الأولى، وأقل السلام سلام عليكم من التسليم الأولى، لكن هو يقصد إيش أقل له، هاي الأصل فيه التسليم الأولى، السلام عليكم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. السابع عشر الترتيب، ترتيب بين هذه الأركان، الترتيب بين هذه أركان الأركان كما تعلمنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ترتيب ركن، لا يصح أن يقدم ركن على ركن، بعضهم يضيف نية الخروج ليست بركن، تقول 18 18 نية الخروج من الصلاة، نية تنوي الخروج على على على على القول بأنه ركن، لكن ليس بصحيح، المعتمد أنه ليس بركن. فاصل. وسننها، سنن الصلاة، وسننها كثيرة، سنن الصلاة، سنن جمع سنة، والسنة في اللغة العربية معناها الطريقة المسلوكة حسنة كانت أو سيئة، الطريقة المسلوكة حسنة كانت أو سيئة، سنة سيئة أو سنة حسنة. والمراد هنا من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنن الصلاة، المراد بالسنن هنا إيش؟ ما طلب الشارع فعله، المندوب يعني، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، المندوب. السنة هنا المقصود بها المندوب، يطلق على السنة على عليها السنة والمندوب والنفل والنافلة والمستحب، كل أسماء لاسم واحد، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم لا على سبيل الحسم والإلزام. والسنن كثيرة كما قال الشيخ، سنن الصلاة كثيرة، ونحن بمس الحاجة إلى معرفة هذه السنن حتى نتأسى بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بالإمكان أن نقرأ كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ الألباني. قال وسننه كثير، وسننها كثيرة، منها من التبعيض بعضها، منها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. رفع اليدين في أربعة مواضع، رفع اليدين، ورفع اليدين حذو المنكبين كما قال ابن عمر، هذا جاء في حديث عن ابن عمر في الصحيحين الأربع، جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح يعني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه إلى المنكبين. وفي بعض الروايات حدو الأذنين وجمع بينهما الشافعي. قالوا أعلى ممنوع هذا، شوف منه إذا حد أب ولا أم ولا آخر مرة يعني مرة قفل واحد من الإمارات واحد من قطر سرحنا. طيب هذا الأذنين هو نفسه، هو بعض الشافعي يقول لك هو نفسه المصرية أعالي اليدين أصابع حد المنكبين الأذنين وأسافلها حد المنكبين شيء واحد، وبعضهم يعدها شيئان يقول لك حد المنكبين كذا يعني تخفض تخفض حد المنكبين. سهل مسألة فهوم، هذا عبارة عن فهم، ما عندنا نص صح. فنحن لو أخذنا مذهب الشافعي مضمون حد الأذنين بما حد المنكبين بمعنى أنه مقارب ما يقول شيء. فيرفع يديه حد المنكبين متجها بهن القبلة، مش يعني كذا كما الدعاء صح، مفرقا بينهما تفريقا يسيرا مع التكبير الله أكبر. هذا تكبيرة عند إيش؟ عند تكبيرة الإحرام يرفع اليدين، وعند الركوع عندما يركع كذلك يرفع اليدين، وعندما يرتفع من الركوع يرفع اليدين، وعندما يرتفع من التشهد الأول بعد الركعتين كما قال ابن عمر. في هذه الأربع يرفع اليدين، وهذه السنة أظنها من مفردات المذهب، هي سنة صحيحة. قد يتفرد مذهب من المذاهب ويكون صاحب الحق فيه، ما أظن أن الأحناف، أنا عهدي قريب بالأحناف يعني لا يرون الرفع إلا في عند تكبيرة الإحرام. بعض الفقهاء لا يرى الرفع، رفع اليدين عند القيام من ركعتين، لكن هذا كلها الأربع ثابت كلها بالحديث الصحيح في البخاري ومسلم. قال ومن سننها إنسان الصلاة دعاء الاستفتاح، الاستفتاح الذي استفتح به الصلاة دعاء الاستفتاح، وسميه الشافعي دعاء التوجه لأنهم يختارون اختار الإمام الشافعي في دعاء الاستفتاح. جاء صياغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، منها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومنها أيضا سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نجي من خطاياي كما نجي قبل الأبيض من دنس المغسلين بخطاياي بالماء والثلج والبرد وغيرها. هذه الأدعية اختار الشافعي منها دعاء التوجه وجهت وجهي، واختار أحمد سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك. الشافعي نفس الكلام رأى أن هذا فيه تعليم من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن هذا القبيل. أو عمر أحمد رأى يقول أن عمر كان يعلم الناس ذاك، يأمر الناس ذاك. عمر بن الخطاب كان يعلم الناس جهرا سبحانك الله وبحمدك، فاختاره أحمد، فكلها جائزة. قال ثم التعود، تلاحظوا العبارة، قال ما قال والتعود، قال ثم، مثل ما قلنا في الوضوء هناك عندما قال في السواك ثم التسمية، وليش ثم ده يريد فيها بها الترتيب، إذن هنا ترتيب بين الاستفتاح والتعود. وهذا يعني أنك إذا تعودت قبل أن تستفتح فلا استفتاح لك بعد، ذهب وقته، قلت الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراح تقول ذكرت الاستفتاء على وجهت وجهي اذا معاشي معاشي خلاص فاتت السنه ها فاتت السنه يمكن الشيطان روح بك خلاك ضيعها انك كنت سرحان فات الوقت اذا شرط ترتيب اول دعاء الاستفتاء ثم التعوذ التعوذ يعني الاستعاذه بالله عز وجل من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا يقول فوقها يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن اين جاءت الاستعاذه هنا لاننا سوف نقرا القران سوف نقرا ايش الفاتحه والقران فوجب التعوذ فاستعذ بالله فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فجاءت الاستعاذه هنا وعند الشافعي رحمه الله الشافعي احمد وعند الشافعي خاصه الاستعاذه في كل ركعه فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قرات القران في الركعه الاولى استعذ بالله قرات القران في الركعه الثانيه استعذ بالله وهكذا لكن عند الحنابله تستعيذ مره واحده والراجح مذهب الشافعي رحمه الله انك فصلت بين القراءه والقراءه وهذا قراءه ثاني فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم استعذ قال الله استعذ بالله من الشيطان الرجيم تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا يعني هذا تطبيق لامر الله سبحانه وتعالى في القران الكريم صح وكان الناس على هذا والفقهاء على هذا فجاءنا بعض الشباب الجدد ها اللي يفهمون السنة يعني فهم خاص قالوا ما يجوز تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من فين جبتوا هذا ما قال الرسول من قال انه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ماشي لا إله إلا الله يعني القرآن يقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم في نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هذاك النص فيه خلاف عادي الأحاديث بالذات اللي فيها من نزعه من نفخه ونفخه ايش من نفس من نفسه ونفخه و أعوذ من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فيها ضعف من همزه ونفخه ونفسه همزه ونفخه ونفسه فيها ضعف وبعضهم حسنها لا بأس وحسنوا أو صحوا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لكن لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بها في الصلاة خاصة فيها خلاف فهذه الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عبارة عن تطبيق للآية ما فيها إشكال ومعنى أعوذ أحتمي وأعتصم بالله من الشيطان معروف الشيطان عدو الله وعدو المسلمين سمي شيطان من ايش من الشطن الشطن معنى البعد لانه بعيد عن الله عز وجل بعيد عن الدين بعيد عن الدين بسبب بعده الرجيم يعني المرجوم المرجوم الملعون والمطرود قال ثم التعوذ وقراءة السورة لغير المأموم السامع قراءة إمامه بعد الفاتحة وقراءة السورة من السنن أيضا في الصلاة أن تقرأ سورة بعد الفاتحة ما الذي يستحب له قراءة السورة لغير المأموم السامع قراءة إمامه غير المأموم يقرأ يعني سورة بعد الفاتحة غير المأموم عندنا ثلاثة أصلا ثلاثة فقط إمام ومنفرد ومأموم فإذا قال غير المأموم إذا بقي معنا الإمام والمنفرد والمأموم عاد فيه تفصيل صح عندنا تفصيل أولا الإمام يقرأ سورة بعد الفاتحة صلى له سورة بعد الفاتحة كما جاءت الحديث بذلك وبعض السور الصلوات سور معينة صح؟ أيوة. إذن قراءة السورة بعد الفاتحة لغير الإمام، لغير المأموم، لغير المأموم أول دخل فيه الإمام، ثانيا المنفرد. صلي وحدك يا معاذ تقرأ سورة بعد الفاتحة، بقي معنا من المأموم ذا فيه تفصيل. وقالك لغير المأموم وسكت، لا قالك لغير المأموم السامع قراءة إمامه. المأموم السامع قراءة إمامه ده اللي يخرج، بس اللي ما يقرأ. يعني عندنا مأموم ما يسمع قراءة إمامه، ها واحد يقرأ هنا الإمام، وعندنا هناك مأموم وراء، والإمام صوته صغير كمان كذا على مصدر الكهرباء خلص ما عاد يسمع شيء اللي يرادعك، وهذا يحصل شيء يسمع سمع ماشي ايش يسوي؟ اقرأ يا أخي، يجوز أن تقرأ، لأنه يعني لو كان الإمام يقرأ استمع لك أنصت، لكن إذا كان ما يسمعه اقرأ. واضح؟ طيب إذا كان يسمعه بس ما هو داري إيش يقول، الصوت مسموع بس يعني يسمع الرنين بس، نفس الكلام نفس الكلام، ها يقرأ. إذن الذي يستسن له القراءة ثلاثة: الإمام مطلقة، والمأموم مطلقة، ها المنفرد مطلقة تمام، والمأموم الذي لا يسمع قراءة إمامه، والذي لا تسن له القراءة هو المأموم الذي يسمع قراءة إمامه ويفهم قراءة إمامه. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.